لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرر متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. كيف تروض الشهوة؟ كيف يحجز العبد نفسه عن الحرام من نظرة أو كلمة أو غير ذلك من علاقة محرمة أو فعل محرم؟ لذلك أسباب أيها الأحبة ووسائل نستعرضها سويا في هذه الدروس، وقد توقفنا مع سبب من أعظم وأخطر وأهم الأسباب المعينة على ذلك، ألا وهو ترسيخ الخوف من الله عز وجل في القلوب. عبادة الخوف تلك العبادة العظيمة التي أكثر القرآن من الأمر بها والإرشاد إليها، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنها مما يحول بين العبد وبين المعصية، كما في دعائه الصحيح: اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معاصيك. لذلك أيها الأحبة، نزلنا على رغبتكم في ذكر الأسباب التي يزداد بها منسوب الخوف في القلب في هذه الدروس وتلك الحلقات، وقد فرغنا وانتهينا في المرة السابقة من الحديث عن السبب الأول، وهو تدبر القرآن. والليلة إن شاء الله نتناول سببا أو سببين من الأسباب التي تزيد الخوف في القلوب. السبب الثاني أو الأمر الثاني كما عندكم في الكتيب أو الملزمة: التفكر في عظمة الله تعالى، فإن من تفكر في ذلك خاف الله تعالى لا محالة، لأن الفكر يوقفه على صفات جلال الله وكبريائه، فهو سبحانه القوي المتين والعزيز الكريم والكبير المتعال والواحد القهار والسيد الصمد والحميد المجيد والجبار المتكبر والقادر المقتدر ذو العرش المجيد الفعال لما يريد ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. من شهد قلبه عظمة الله تعالى وكبرياءه علم شأن تحذيره جل وعلا في قوله: ويحذركم الله نفسه، أي فخافوه واخشوه. وذلك التحذير بما يبدي سبحانه من أوصاف عظمته وكمال عدله وشدة نكاله أي عذابه. وقال سبحانه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. وتأمل حينما نتفكر في هذه الآية، علم الله عز وجل ليس فقط في المبصرات والأمور المشاهدات، وإنما يعلم سبحانه السر وأخفى، يعلم ما في أنفسنا. تأملوا أحبتي في قوله تعالى في سياق غزوة أحد: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما. هذه الآية نزلت وقد هم بعض المسلمين بالفعل أن يترك المعركة أو يترك الاشتراك في غزوة أحد، فنزل القرآن يبين ما دار في القلب وما ألم به. هم لم يفعلوا بعد، وإنما هموا به بقلوبهم. فهذه الآية توقفنا على أن ما يكون في القلب من الهم فإن الله عز وجل يعلمه. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم، فكيف بما يبرزه العبد ويخرجه ويظهره من سلوكيات وأقوال وأفعال لا ترضي الله عز وجل. ومن أجل شهود صفات العظمة وجلت قلوب المؤمنين لمجرد ذكر الله، كما قال سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. ما معنى وجلت؟ خافت ورهبت، فأوجبت لهم خشية الله الانكفاف عن المحارم. خافت ورهبت فأوجبت لهم خشية الله الانكفاف عن المحارم. فإن خوف الله تعالى أكبر علاماته أن يحجز صاحبه عن الذنوب، كما قال الشيخ السعدي رحمه الله. وقال عز من قائل: وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. وفي المقابل إذا خلى القلب من مواد عظمة الله خلى من الخوف وأعرض عن الله تعالى وخرب خرابا لا يصلحه إلا الله عز وجل، وتسلط عليه الشيطان بأنواع الوساوس والشرور، فلا شيء أنفع للقلب وأفضل في صلاحه من عمارته بالتعظيم لله تعالى ومعرفة جلاله وكبريائه. ثم يطوف بنا المؤلف حفظه الله تعالى مع بعض الأمثلة القرآنية والنبوية التي تغرس في قلوبنا تعظيم الله عز وجل. يقول: وفي وصف عظمته سبحانه قال: وما قدر الله حق قدره، يعني ما قدر المشركون الله عز وجل حق قدره إذ أشركوا به، وما قدر كل من عدل غير الله بالله الله حق قدره إذ فعل ذلك، وما قدر العاصي كذلك ربه حق قدره حينما ظن أن الله عز وجل لا يراه أو أنه يغيب عن الله عز وجل، ما قدر كل عاص ربه حق قدره في قلة الخوف والتعظيم في قلبه لربه سبحانه وتعالى. هذه الآية ليست الآية فقط في حق المشركين، وإنما تتناول كل عاص وقع في شيء من التفريط والتقصير، فإن كمال تقدير الله عز وجل في القلب يدفع العبد عن كل ما يغضب الرب سبحانه. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وفي المسند عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ هذه الآية يوما على المنبر: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. قال ابن عمر: ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها ويدبر. سيظهر ذلك في الحديث التالي. قال: يمجد الرب نفسه، يعني يقول أنا الجبار، أنا المتكبر، أنا الملك، أنا العزيز، أنا الكريم. قال ابن عمر: فرجف برسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر حتى قلنا لا يخرن به. رجف يعني اهتز واضطرب وتحرك، وذلك من شدة تأثره صلى الله عليه وسلم بما يقرأ وتفاعله. ابن مسعود رضي الله عنه يذكر لنا حديثا قريبا أو يبين لنا أيضا هذا المعنى، فيقول: جاء حبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحبر هو العالم من علماء اليهود، فقال: يا محمد أو يا أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، إن الله تعالى يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع، والأراضين على إصبع، والجبال والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق أو وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن. وهذا يفسر به بعض العلماء فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق، يقول هكذا بيده ويحركها، يقبل بها وإيه؟ ويدبر. قال: ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا مما قال الحبر تصديقا له، أي أن ذلك واقع بالفعل وأن ذلك سيكون يوم القيامة. ثم قرأ: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. حينما نتأمل في هذا الحديث يظهر لنا شيء أو تتضح لنا عظمة الله عز وجل. إن الله عز وجل يمسك السماوات يوم القيامة على إصبع. سأذكر لكم أو سأعرض عليكم الآن بعض المقاطع التي تبين لنا شيئا من عظمة وكبر وعظم السماوات. فهذه السماوات على عظمها الله جل جلاله يجعلها على إصبع، فكيف هي أوصاف الله سبحانه؟ لا يعرف ذلك ولا يعلم ذلك إلا هو عز وجل، ونحن لا نعلم كيفية ذلك، لكننا نؤمن به ونصدقه. قال: والأراضين على إصبع، والجبال والشجر، وكيف هي كثيرة وعظيمة وراسخة وقوية وراسية، على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن فيقول: أنا الملك، أنا الملك. هذا مقطع يبين لنا شيئا من معالم هذه العظمة في الكون. وقال الله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. قوله تعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل، أي كطي الصحيفة. حاول تسجل ورايا كده بعض الإضافات في المذكرة معك: كطي السجل للكتب، كطي الصحيفة للكتب أي المكتوب، كما بدأنا أول خلق نعيده. قال السعدي رحمه الله: يخبر تعالى أنه يوم القيامة يطوي السماوات على عظمها واتساعها كما يطوي الكاتب السجل، أي الورقة المكتوبة فيها. تأملوا في المشهد العظيم الذي رأيناه، وهذا ما وصل إليه الإنسان إلى الآن، وهي أعظم من ذلك بكثير. وهناك مقطع آخر سأذكره بعد قليل. هذه السماوات يطويها الله عز وجل كما يطوي الكاتب الصفحة المكتوبة، فتنتثر نجومها وتكور شمسها وقمرها وتزول عن أماكنها. وأثنى الله عز وجل في أعظم آية في كتابه فقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. يفسر لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويبين شيئا مما جاء في هذه الآية فيقول: ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة، ففضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. قد سبق وذكرت لكم أن هذه السماوات السبع إذا ما قرناها بالكرسي وهو موضع قدم الرب سبحانه، كانت السماوات السبع في الكرسي كحلقة ملقاة بأرض فلاة، أي في صحراء. وفضل العرش على الكرسي، يعني حتى لا تظن أن الأمر ليس كذلك، فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة، يعني حينما تقارن بين الكرسي والعرش، الكرسي الذي واسع السماوات والأرض ومع ذلك فالعرش أعظم منه وأعظم، بل هو أعظم المخلوقات على الإطلاق، أعظم مخلوق خلقه الله وأكبر المخلوقات وأوسعها هو العرش. إذا ما قارنا بين الكرسي والعرش فالعرش كالصحراء بالنسبة للحلقة الملقاة فيها. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكرسي موضع القدمين والعرش لا يقدر أحد قدره. قال ابن القيم: والله أكبر ظاهر ما فوقه شيء، وشأن الله أعظم شاني، والله أكبر عرشه وسع السماء والأرض والكرسي ذا الأركان. وكذلك الكرسي قد وسع الطباق السبع والأرضين بالبرهان، والرب فوق العرش والكرسي لا يخفى عليه خواطر الإنسان. قال ابن كثير في تفسير قوله تعالى: لا يؤوده حفظهما، أي لا يثقله ولا يكرثه، مكتوب عندكم غلط، لا يكرثه، لا يكرثه حفظ السماوات والأرض وما فيهما ومن بينهما، يعني لا يصعب عليه ولا يثقله لا يتعبه، بل ذلك سهل عليه يسير لديه، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، الرقيب على جميع الأشياء، لا يعزب عنه شيء ولا يغيب عنه شيء، والأشياء كلها حقيرة بين يديه، متواضعة ذليلة صغيرة بالنسبة إليه، محتاجة فقيرة، وهو الغني الحميد الفعال لما يريد، الذي لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هو القاهر لكل شيء، الحسيب على كل شيء، الرقيب العلي العظيم، لا إله غيره ولا رب سواه. شوفوا كده معنا الرحلة ديت للفضاء. نرتفع للسماء نشوف حجم الكون قد ايه. ملاحظين حجم الأرض دلوقتي بقى قد إيه؟ دي نجوم تانية بتكتشف، شوف حجمها بالنسبة للشمس قد إيه، وفي أكبر زي ما أنتوا هتشوفوا دلوقتي. قال الله عز وجل: ألم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. يخبر تعالى عن عظمته وجلاله وكبريائه الذي خضع له كل شيء ودانت له الأشياء والمخلوقات بأسرها جماداتها وحيواناتها ومكلفوها من الإنس والجن والملائكة، فأخبر أن كل ما له ظل يتفيأ ذات اليمين وذات الشمال فإنما هو ساجد لله عز وجل لله بكرة وعشية. وإذا يعني ارتفعنا أو رجعنا للوراء قليلا في نفس السورة، سورة النحل، نجد قول الله تعالى، عايزكم تكتبوا الآيات دي عندكم ولو إشارة حتى كده، قوله تعالى: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. هذا تخويف من الله عز وجل لأهل الكفر والتكذيب وأنواع المعاصي، أن من أن يأخذهم بالعذاب على غرة وهم لا يشعرون فجأة، إما أن يأخذهم العذاب من فوقهم وإما أن يأخذهم العذاب من أسفل منهم، وإما أن يأتيهم في حال تقلبهم وشغلهم وعدم خطور العذاب ببالهم، وإما في حال تخوفهم من العذاب، فهم ليسوا بمعجزين لله عز وجل، بل هم تحت قبضته ونواصيهم بيده، ولكنه رؤوف رحيم لا يعاجل العاصين بالعقوبة، بل يمهلهم ويعافيهم ويرزقهم، وهم يؤذونه ويؤذون أولياءه، يعني كمن ينسب إلى الله الولد فيشتم الله عز وجل ونحو ذلك، والله عز وجل ليس أحد أصبر على أذى سمعه من الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومع فعلهم ذلك فهو يفتح سبحانه لهم أبواب التوبة ويدعوهم إلى الإقلاع عن السيئات التي تضرهم ويعدهم بذلك أفضل الكرامات ومغفرة ما صدر منهم. قد يأتي العذاب من فوق العباد وقد يأتي من أسفل منهم وقد يأتي في حال تقلبهم. تعالوا نرى هذه المشاهد التي أتى فيها العذاب من فوق ومن أسفل. مثال لمجيء العذاب من فوق ما حدث في مدينة في إيطاليا تسمى أو تعرف مدينة بومبيه، وقد أشرنا إلى ذلك قبله، ولكن هذا وقته وهو مناسب لذلك. هذه المدينة مع كفرهم بالله عز وجل كانوا يتمتعون بالكثير من نعم الله سبحانه، كانت مدينة مزدهرة رغم أنها مما يزيد على 2000 سنة تقريبا، وكانت كذلك فيها من الخيرات ما فيها، لكنهم مع كفرهم بالله استعملوا هذه النعم في معاصي الله، وكانوا يفعلون سائر الذنوب والمعاصي والفواحش، بل اشتهرت هذه المدينة بإدمان فعل الفواحش بجميع أنواعها والعياذ بالله تعالى. فكان أن عاقبهم الله عز وجل وأهلكهم بطريقة غريبة عجيبة. بجوار هذه المدينة بركان نشط، وهذا البركان إذا خرجت منه الحمم البركانية تغرق المدينة بأكملها، وهذا ما حدث بالفعل. ولكن قبل خروج حمم البركان كما ذكر العلماء في تفسير ما حدث لأهل هذه المدينة، خرجت من هذا البركان بعض الغازات السامة فأماتتهم على حالهم، من كان يأكل مات وهو يأكل، من كان يمارس الفاحشة مات على ذلك، من كان في العمل مات على عمله، حتى وجدوا صور بعض الخبازين وهو يدخل الخبز في الفرن في مكان النار لتسويته مات على حاله. ثم بعد ذلك أخرج البركان الحمم فنزلت عليهم فتصلبوا على الصورة التي سنراها بعد قليل. دي صورة لبناء المدينة على حسب ما تصور المؤرخون وما ذكروه وما نراه من الصور عندما قام البعض ببعض الحفريات فوجدوا هذه الجثث وهي متصلبة كما نرى. دي صورة تقريبية للمدينة والبركان وراها زي ما انتم حضراتكم شايفين. حطوهم في متحف والناس بتتفرج عليهم زي ما انتم شايفين، جعلهم الله عز وجل عبرة لكل من أراد أن يعتبر. وقد يأتي العذاب من أسفل من العباد إلى أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل، وتحول غناء وضحك إلى حق. هتشوفوا المشهد ده، بس هو في أوله في موسيقى هنعمل الصوت. ده حفلة إلى أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل، وتحول غناء والضحك إلى صحات استغاثة ووجد. دي حفلة أو فرح في إسرائيل. إلى أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل. الأعراس في جنوب القدس تعج ب700 مدعوم. القاعة دي فيها زي ما بيقول حوالي 700 واحد في الفرح ده، وزي ما انتم شايفين خمرة ورأس وزنا وفواحش والعياذ بالله تعالى. وفي لحظة واحدة الأرض بتاعة القاعة سقطت بيه. إلى حفلة الله عندما انهارت قضية الصلاة والقسمة المتكامنة في الوسط وانتهى الزفاف إلى أسوأ كارثة مدنية في تاريخ إسرائيل، وتحول غناء والضحك إلى صحات استغاثة وولع. أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم. عقبال الباقي إن شاء الله، قولوا آمين. فخسفنا به وبداره الأرض. سبحان الله، هذه الآية كانت مثارا للتشكيك، فقال الملحدون كيف يمكن أن تنشق الأرض وتبتلع منزلا، يمكن أن يحدث زلزال يدمر منطقة، يدمر قرية مدينة، أما أن تنشق؟ هذا وبدأ التشكيك بالقرآن حديثا ظاهرة في أمريكا وأوروبا وفي الصين، ظاهرة الخزف. سوف نرى كيف، وهذه في أرقى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، كيف سبحان الله تنخسف الأرض بهم على الرغم من البناء الهندسي المتقن ولديهم قياسات وكل شيء. يعني انظروا كيف سبحان الله. وهذا بيت أيضا، بيت واحد انظروا خسف به، انهار بسبب ظاهرة الخزف، وهذا هو الجزء الثاني من البيت. سبحان الله. وهنا جانب من الشارع ينخسف وينقلب سبحان الله بشكل يعني مرعب ومفاجئ، لأن يعني العلماء لا يعرفون تفسيرا لهذه الظاهرة. سبحان الله. انظروا هذا كراج السيارات خسف، وهذا بيت، وهذه السيارة أيضا، وهذا حيوان، وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخسف به الأرض سبحان الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سبحان الله. انظروا هذا كراج السيارات خسف، وهذا بيت، وهذه السيارة أيضا، وهذا حيوان، وهذا انظروا إنسان واحد يمكن أن تخسف به الأرض سبحان الله. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ سبحان الله. ورأينا كذلك أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أخبر البشرية بهذه الأحداث قبل وقوعها ب14 قرنا. عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان خسف وقذف ومسخ. قال: إذا ظهرت المعازف والقينات. واستعمل عليه الصلاة والسلام كلمة آخر الزمان للتعبير عن الزمان الذي تقع فيه هذه الحوادث، وبين أن حدوث هذه العلامات دليل وإشارة إلى اقتراب الساعة. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. فاتقوا الله عباد الله، واعتبروا بما يجري حولكم وبينكم، وتوبوا إلى ربكم. لما حدث الخصف بقارون لم يكن السبب يا عباد الله أن القشرة الأرضية كانت لينة وهينة. وقال الله تعالى: رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. رفيع الدرجات أي هو سبحانه العلي الأعلى الذي استوى على العرش وارتفعت درجاته ارتفاعا باين به مخلوقاته وارتفع به قدره وجلت أوصافه. يلقي الروح من أمره، والروح هي الوحي، أي يقصد بها الوحي لأنه للجسد كالروح. يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. ويوم التلاق يوم أن يلقى المخلوق خالقه، ويلقى الخلق بعضهم بعضا، ويلقى العبد عمله. يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ وهذه يقولها الرب سبحانه يوم القيامة بعد أن يقبض الخلق كلهم، ينادي سبحانه: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه بنفسه فيقول: لله الواحد القهار. قال ابن كثير في تفسير الآية: أي هو الذي ذل كل شيء لعز جلاله وعظمة سلطانه. وقال: الذي قهر كل شيء وغلبه ودانت له الرقاب وخضعت له الألباب. فالقهار سبحانه هو الذي لا يطاق انتقامه، مذل الجبابرة، قاصم ظهور الملوك والأكاسرة. وقال سبحانه: يسأله من في السماوات والأرض، كل يوم هو في شأن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، والقسط هو الميزان، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار. ما عملته يا عبد الله في يومك رفع إلى الله عز وجل قبل عمل الليل، وعمل النهار قبل عمل الليل. يتعاقب فينا ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويلتقون في صلاتي الصبح والعصر، فيعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولوا: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون. كيف إذا كنت نائما وقد تعمدت ذلك، وسئل الملك عنك فيقول لله عز وجل: تركته وهو نائم؟ هل جعلت شيئا من الدنيا وشهواتها أحب وأعظم من أمر الله فقدمته على أمر الله، بل وأهم أوامر الله في ديننا وهي الصلاة بعد الشهادتين؟ عمل النهار يرفع إلى الله عز وجل في آخر اليوم، وعمل الليل يرفع في صلاة الصبح. قال: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه. سبحات وجهه أي أنوار وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه، وذلك يشمل كل الخلق لأن الله عز وجل يراهم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا كان يوم القيامة ينزل إلى العباد ليقضي بينهم وكل أمة جاثية. عارفين يعني جاثية؟ على الركب من شدة الموقف. وسيأتي الحديث عن بعض أهوال يوم القيامة في وسائل غرس الخوف في القلب. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يمجد ربه في ركوعه وسجوده ويقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. قال: ومما يجلب الخوف التفكر في عظيم صفات الله عز وجل، صفات الانتقام والغضب والسخط. قال الله تعالى: إن الله قوي شديد العقاب، وقال: إن الله عزيز ذو انتقام، وقال: والله أشد بأسا وأشد تنكيل، أشد قوة وعزة، وهو سبحانه وتعالى قادر عليهم في الدنيا والآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: وإذا تجلى سبحانه بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمار. بس عايزين نعلق بس على قوله إذا تجلى، يقول إذا تجلى بصفات العدل. التجلي أمر آخر غير ما يكون للعباد من مما يعرفونه من صفات الله عز وجل، وهذا لا يكون في كل الأحوال، وإنما يكون إذا شاءه الله، كما قال الله: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. لذلك نقول التجلي أمر غير ما يقصده الإمام ابن القيم، كما جاء في قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل، وليس أنه يقع في كل وقت وحين. لذلك نقول الأفضل أن يقال، أو الصحيح أن يقال: وإذا تعرف إلى عباده بصفات العدل والانتقام، لأن الله عز وجل يتعرف إلى العباد بما يذكره لهم في كتابه وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تعرف على عباده بصفات العدل والانتقام والغضب والسخط والعقوبة انقمعت النفس الأمارة، يعني انقمعت، ها؟ ارتدعت الإنسان، عشان نفسه ترتدع عن المعاصي والذنوب، يقول لك أنا أصل أنا معايا الذنب الفلاني ده مش عارف أبطل، أو أبطله ليه؟ ما كل الشباب كده، خصوصا معاصي الشباب ومعاصي الشهوة، لأن المعرفة بالله ضعيفة، فلو عرف الله حق المعرفة لانقمعت نفسه الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات، وانقبضت أعنة رعونتها أو رعوناتها، فأحضرت المطية حظها من الخوف والخشية والحذر، أي لتصل إلى الله عز وجل. وكما نعلم أن عظمة المخلوق تدل على إيه؟ على عظمة الخالق. يقول: يدل على عظمة الله عز وجل معرفة عظمة بعض مخلوقاته. قبل ما نشوف دي، تعالوا نشوفوا بعض الزلازل كده والبراكين، والتي هي تعد كالمثلات. Yeah. آخر ما نذكره مما يدل على عظمة الله عز وجل معرفة عظمة بعض مخلوقاته، ومن ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أذن لي أن أحدث عن ديك رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش، وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا. ديك خلقه الله عز وجل، لا يعرف أين هو ولا مكانه ولا يعلم ذلك إلا الله. يصف ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: رجلاه في الأرض وعنقه مثنية تحت العرش. تخيلوا يبقى حجمه قد إيه. وهو يقول: سبحانك ما أعظمك ربنا، فيرد عليه: ما يعلم ذلك من حلف بي كاذبا. حينما يحلف العبد بالله كذبا لا يعلم عظم الله عز وجل ولا يقدر الله حق قدره. ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: البيت المعمور في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه حتى تقوم الساعة. لو ضربت انت 70,000 في عدد أيام السنة 365 يوم، يبقى في السنة كم ملك؟ هيطلع 25,500,000,000 ملك. في ايه بس؟ في سنة واحدة. كم سنة منذ خلق الله السماوات والأرض وإلى قيام الساعة؟ وكل يوم 70,000 لا يعودون حتى تقوم الساعة. وفي صفة كبير الملائكة وعظيمهم جبريل عليه السلام قال الله تعالى: علمه شديد القوى. علم من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي علمه؟ شديد القوى، أي شديد القوى الظاهرة والباطنة. ذو مرة فاستوى، ذو مرة يعني ذو قوة وخلق حسن وجمال ظاهر وباطن. وقال عنه أيضا: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة يعني على ما أمره الله به. ومن ذلك أن قلب ديار قوم لوط بهم فأهلكهم الله عز وجل. رفع جبريل عليه السلام قرى قوم لوط بطرف جناحه، فكيف يكون قدر جبريل عليه السلام؟ مكين أي له مكانة ومنزلة فوق منزلة الملائكة، مطاع ثم أمين، يعني مطاع في الملأ الأعلى، ذو أمانة وقيام بما أمره الله عز وجل به. النبي صلى الله عليه وسلم هيوصف لنا شكل سيدنا جبريل فيقول إيه؟ قال ابن مسعود: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل في صورته. يعني في صورته؟ يعني التي خلقه الله عليه، لأنه كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صور متعددة، أكثرها أنه كان يأتي في صورة دحية الكلب أحد الصحابة، يعني في صورة بشر. أما الصورة التي خلقه الله عليها فرآه عليها إيه؟ ها، مرتين. قال: في صورته وله 600 جناح، كل جناح منها قد سد الأفق. يعني الجناح الواحد جبريل عليه السلام يسد الأفق، يعني ما تشوف الجناح ما تشوفش ورائد من السماء ومن الأرض. قال: يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت ما الله به عليم، يعني ما يهول الإنسان ويحيره. هذه صفته عليه السلام. ومع ذلك في خشية الله كيف هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله تعالى. جبريل كالحلس البالي، الحلس ما يوضع ويبسط في المنزل، فجبريل من خشية الله عز وجل صار على هذه الصورة. وقال الله عز وجل عن الملائكة جميعا: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستكبرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال عنهم أيضا: وهم من خشيته مشفقون. فسبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يصفه به الظالمون. هو القوي سبحانه المتناهي في القوة، الذي تتصاغر كل قوة أمام قوته، ويتضاءل كل عظيم عند ذكر عظمته. هو سبحانه من أعطى الملائكة هذه القوة التي استطاع بها جبريل عليه السلام أن يرفع قرى قوم لوط ويقلبها، بل أن يقتلع الجبال ويقلب المدن، ومع ذلك الملائكة يخشون ربهم ويرتعدون من هيبته. فمن غلب على عقله تعظيم الله خضع لهيبته ورضي بقسمته ولا يرضى بدونه عوضا ولا ينازع له اختيارا ويبذل في رضاه كل مستطاع، لأن من أدرك عظمة ربه صغرت الأشياء أمامه. الواجب بتاعنا اللي احنا بناخده بعد كل سبب من أسباب تحصيل الخوف، السبب اللي احنا خدناه النهاردة اللي هو التعرف على الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ودي كنا أشرنا ليها في أول وسائل الوسائل المعينة على غض البصر كقاعدة وأصل تستعين به وتأخذ به لمواجهة الشهوات والحرمات. لذلك إخواني نحتاج أن نوثق صلتنا بالله وأن نعظم معرفتنا به. فأنا حملكوا أسماء بعض الكتب وأسماء بعض الشرائط والدروس نحاول نسمعها بإذن الله تعالى. في تفسير سورة أو تفسير آية الكرسي، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، في محاضرة مهمة جدا ياريت تحاول تحملها وتسمعها، اسمها بتاعة الدكتور إبراهيم الدويش، اسمها إنه الله، إنه الله، محاضرة مهمة جدا لازم الإخوة يسمعوها، محاضرة إنه الله الدكتور إبراهيم ابن عبد الله الدويش. كتب الأسماء الحسنى كتيرة جدا، هذكر أمثلة بس. كتاب الأسماء الحسنى والصفات العلى بتاع الشيخ عبد الهادي حسن وهبي، حاول يبقى عندك كتاب أو كتابين من الكتب دي عشان تقرأ شرح أسماء الله الحسنى فتعرف الله حق المعرفة. الأسماء الحسنى والصفات العلى الشيخ عبد الهادي حسن وهبي، كتاب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الدكتور عبد العزيز ناصر الجليل، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، كتاب الأسماء والصفات وآثارها الإيمانية والسلوكية، وده عدد يعني عدة أجزاء صدر عن أكاديمية أسماء أكاديمية أسس، كتاب النهج الأسماء شرح أسماء الله الحسنى الدكتور محمد الحمود النجدي، كتاب المنهاج الأسنى شرح أسماء الله الحسنى الدكتور محمد زين شحاتة. في بقى سلاسل صوتية ممكن نسمعها، في سلسلة اسمها شرح أسماء الله الحسنى الدكتور خالد بن عثمان السبت، وفي مقدمة كتاب معارج القبول شرح الشيخ ياسر هتلاقوا في أوله شرح أسماء الله الحسنى كلها، وفي سلسلة اسمها شرح أسماء الله الحسنى الشيخ عبد الله بن خلف العنزي شرح كتاب الشيخ السعدي في أسماء الله الحسنى، وفي سلسلة ياريت الشباب يبدأوا بيها مهمة جدا، ودي سلسلة مصورة ومسجلة في مناطق وأماكن طبيعية بتحس إن الدرس يعني بتحس بالدرس وانت بتسمعه، سلسلة اسمها يا الله بتاعت الشيخ نبيل العوضي، سلسلة اسمها يا الله، الدرس حوالي ربع ساعة مش طويل. المرة اللي جاية هناخد سبب كمان من أسباب تحصيل الخوف اللي هو فجأة الموت، هنشوف الموت كيف يأتي الناس، يأتي الناس فجأة العصاة والطائعين، فالطائع يكون قد استعد للقاء الله فينتقل من هم الدنيا وقدرها إلى لقاء ربي، وهتشوف واحد وهو بيخطب أتاه الموت ومات وهو يخطب الجمعة وما أكمل خطبة الجمعة، وآخر في حفل زفافه مات وهو يرقص مع الراقصة والعياذ بالله تعالى. ونرى كذلك في هذه المشاهد مشاهد أخرى تبين لنا كيف يأتي الموت وفجأة الموت وحسن الخاتمة وسوء الخاتمة، هذا ما سنتكلم عنه في الدرس القادم بإذن الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يقسم لنا من خشيته ما يحول بيننا وبين معاصيه، ومن طاعته ما يبلغنا به جنته، ومن اليقين ما يهون به علينا مصائب الدنيا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.